لكن متى تبتدئ؟ تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، من أول مرة مسح بعد الحدث. فإذا قدرنا أنك لبست الخف ولنقل الجورب اللي هو السراب، لبستها لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك، فصليت الظهر بطهارتك ما نقضت الوضوء، وبقيت إلى العصر فصليت العصر بطهارتك ما نقضت الوضوء، وحين توضأت لصلاة المغرب مسحت، يعني أحدثت عند صلاة المغرب نقضت الوضوء ومسحت، من أين تبدأ المدة؟ طيب مثال آخر، توضأت لصلاة الفجر ولبست الجوارب وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء، فصليت العشاء بوضوء الفجر، اتممت وقمت لصلاة الفجر وتوضأت في الساعة الخامسة، لأن الإنسان إذا نام انتقض وضوء، ومسحت، من أين يبتدئ المسح؟ ها؟ من الفجر في اليوم الثاني، يعني راح عليك يوم وليلة كل ما تحصل كلها لا تحصل، لأن المدة تبتدئ من إيش؟ من أول مسح بعد حدث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.